بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبية بحج عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ به استعاذ برحمته من النار. رواه ابن الشافعي بإسناد ضعيف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان هل يشرع الدعاء بعد الفرغ من التلبية أم لا، فذكر أن الحديث ضعيف أي أنه لا يشرع الدعاء بعد التلبية فيقتصر على التلبية ولا يدعى بعدها لضعف الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من تلبية بحج أو عمرة، يعني سواء في الحج أو في العمرة، سأل الله رضوانه والجنة، يعني قال اللهم يسألك رضوانك والجنة، واستعاذ من سخطه من النار أو من عذابه النار أو من رب رحمته من النار، والحديث ضعيف. ثم بعد ذلك قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بمنى وقال نحرتها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرف كلها موقف إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان موضع ذبح النسك في هدي التمتع أو القران، فما كان نحر هدي التمتع أو القران في هذا الحديث أنه منى. في الحديث الآخر سنة أبي داود قال وكل مكة فجاج ومنحر، وكل فجاج مكة طريق، وكل فجاج مكة منحر، أي أن الحكم ليس خاصا بمنى وإنما في كل مكة، وعليه فيجوز ذبح هدي التمتع أو القران في مزدلفة، ويجوز في منى، ويجوز في داخل حدود الحرم، يعني ليس خارجا عن الحرم، فالحل لا يجوز فيه ذبح الهدي، وعليه فلا يجوز ذبح الهدي في عرفة لأنه خارج حدود الحرم، أما مزدلفة فهي داخل حدود الحرم. لذلك قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر، يعني وقفت ونحرت في هذا المكان وانحر في أي مكان في منى، وهذا من تيسير الإسلام، فلا يشترط الذبح في المكان الذي ذبح النبي عليه الصلاة والسلام علما بأنه لا يعرف هذا المكان الذي ذبح فيه. قال فانحروا في رحالكم، يعني في كل مكان في منى انحروا فيه، وفي الحديث الآخر كل مكة يذبح في مزدلفة هو في داخل مكة حدود الحرم. قال ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف، يعني وقف في طرف عرفة وقال أي مكان تقفون فيه في عرفة فيصح الحج، وفي الحديث الآخر وارتفعوا عن بطن عرنة. قال ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، والمراد مزدلفة فتسمى مزدلفة وتسمى جمع وتسمى أيضا المشعر الحرام كما قال سبحانه فإذا فضتم من مشعر فيفضتم ثم أفيضوا من حيث فض الناس، ثم قال المشعر الحرام، فمن أسماء مزدلفة المشعر الحرام. قال رواه مسلم. فتبين أن ذبح الهدي في كل مكان في المكان الذي سبق بيانه. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان من أين يدخل مكة ومن أين يخرج. قالت أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخلها من أعلاها، وهو الذي يسمى كداء فتح الكاف، وهو قريب من سوق الليل ويقع غرب شمال جبل أبي قبيس، فأعلى مكة من جهة جبل أبي قبيس، ثم مكة تنحدر وسيلها ينحدر إلى جهة الغرب، فأعلى مكة شرقها وأسفلها غربها، فكان يدخل من أعلاها وإذا خرج من أسفلها،